এসে একটু রেখে তাদের বাপ ষোড়শ তার 242 পরে তাদের বাপ যে তার সফরে 242 পরে او په دې کې اتلس احکامات بیانېږي دا برې 242 پورې روانې اتلس احکامات او په دې کې اتلس احکامات بیانېږي نمبر یک بیان صدقه نفلیه دی بیان د صدقې نفلی دا دلته چې کوم سوال دی در زکات برکه نه ده نه پیسه ده که برکه مور افلار بنا زکات نکی رستو فنین واده دین نهاد بیان صدقت نفلیت امنی کن نمبر دو انما دار الخیر و الشر انما دار الخیر و الشر لیس علی العقل عقل ده فتنه نگی چه دید دا شي خير ولا دا شر ولا بل اندر روان دي چتا سو جهاد بد غني وهو خير لكم او عسى دل کر تبا ان تو هبو شي انت سو محبت کي او شي سر وهو شر لكم تاسو به شي دا لو مرج دي او چور نو اشلو کسو ياري رستو بک شر انما دار الخير والشر ليس على العاقل امني کو نمبر تین احترام الاوقات المقدسة احترام الاوقات المقدسة يسألونك عن الشهر الحرام احترام الاوقات المقدسة نمبر چار نهي عن الخمر والميسر نهي عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر نمبر 5 نرغون خلاصة لها إصلاح اليتامى إصلاح اليتامى يتيمانا رضا إصلاح كاركور نمبر 6 نهي عن نكاح المشركات نهي عن نكاح المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن نهي عن نكاح المشركات نمبر 7 نهي عن الجماع في الحيض نهي عن الجماع في الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض نهي عن الجماع في الحيض نمبر 8 طريق إتيان النساء بالجماع طريق إتيان النساء بالجماع طريقة ست طريقة بكي نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم راتكوي فصل خبلتا أنا شئتم وبني كيفا شئتم سرنگا جستا سخوهوي بيابا بكي تفسيري طريقة تيان النساء بالجماع نمبر 9 تعظيم اسم الله تعظيم اسم الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الله فك نشان ما قال بار ذلك فخذي من القسم يا فخذي من القسم تعظيم اسم الله نمبر 10 مسألة الإله مسألة الإله إله ولا مسألة وفكرش نمبر 11 ذکر النکاح الثانی للمطلقہ، ذکر النکاح الثانی للمطلقہ، مطلقہ چھو بیا دویم خواند رسکی نکاح کی حتی تنکہ زوجا غیرہو. ذکر النکاح الثانی للمطلقہ. امنی کو نمبر 12 مسألة الرضاع، يا رضاع، رضاع مسألة وانتك بيت أتلا سحكامات تحج مسألة الرضاع. نمبر 13 عدة متوفى عنها زوجها، عدة متوفى عنها زوجها، جو فاتشوی نهاغینا خاون نهاغی. نمبر 14 نهی النکاح، نهی النکاح فی العده، فعدت کی نکاح خوال او حرام انا نغد ظالم بشی فا عدت کی رپورتا کرن. نهی النکاح فی العده. نمبر 15 الطلاق قبل الدخول، الدخول نمخ کے طلاق ورکول میں داغی سے مسئلہ دے چھپا کوری لو طلاق ورکول. طلاق قبل الدخول. نمبر 16 المحافظة على الصلاة، على الصلاة، المحافظة على الصلاة في كيف على الصلوات دي كيف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نمبر 17 الإحسان مع المتوفى عنها زوجها، الإحسان مع المتوفى عنها زوجها، احسان قول. بیا براش چې تاسو یو کورشي او خیر دې ال الحول غیر اخراج قال فرغدا وسیګ نو خیر دې ثوابا دا کو خوان بکور کو قال فرغ فاتش اته دې سنره صدر مې څول سره دې دا هوې خاون دے مرش خدا الى الحول غیر اخراج اخراج قال فروس دوسر احسان کے چھ خیر دا نور لا خفا دا آتا بے رون دا غنہ کی بدلتا نو بس چی دے الاحسان مع المتوفا عنها زوجها. نمبر 18 الاحسان مع عامت المطلقات، الاحسان مع عامت المطلقات طول متولقی چھلی جس رخہ کا ہے روٹے والاو کیا مایا رکھا باپ پہ اخرہ ہے بیوتے یا رکھو رخواہی دا معاملہ بختم کو دا زمون جہالت تا رسمون دی بس طلاق نہیں دشمنی پسر آغستری خج دا ہوئی و مسئلہ اوفر. یسألونکا سوال کی دتانا سوخ کا مطلب بینے کی دو سو بین اس پر اٹھارا اس پر اٹھارا روانی پتر دیمو اسوال سرا. یسألونکا سوال کی رتانا اے محمد الرسول اللہ، نسوال کون کی سوکتے سائل سوکتے عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ناشنا فصاحت و بلاغت خدا وگر عبارت تا کیا يسألونک سوال کی رتانا اے محمد رسول اللہ ماذا ينفقون چه سشه خرج کی سشه سشه خرج کی اوس وسر دوری که دیت تقدیری بارت دی علا ما ينفقون او پچا بند خرج کی سشه خرج کی او پچا بند خرج کی علا من ينفقون تقدیری بارت تو مولی کو دی نشنا فصاحت و بلاغت تو گورا دا جواب چه اس شوه دی دا چه کمپٹ عبارت تی دا غی جواب اکر دی سچی خرچ کی دی اونو بکنه واس با بسوی چه پا مورا پلار خرچ که پرشت دارانو نا علا من ينفقون والا جواب شروع شو چه کم تقدیری عبارت تی کم کس پا پوش يسألونك تفوس كرتانا يا محمد رسول الله ماذا ينفقون چسشي خرج کی على من ينفقون او پچا بند خرج کی نوستا چه کم تقدیر عبارت چه پچا بند خرج کی تاغی جواب قل دو دو اے محمد رسول الله ما ها انفقتم چه تاسه خرج کوئی من خیرن دا مال شرعینا حلال مالنا من خیرن تو نیکی دا مال حلالنا فللوالدین پس دا مور و پلار دا پارا پا مور و پلار خرج کوئی پتو لگی رچی جی دل تک دے سوال نا زکاة نرے مرادا عام صدقه مراد ده کو زکات ته مراد او په مور خپل زکات کیږي نه متصاره فرموله را زکات په اصول او په فروغونه کې زوی نو سې کړه وسې زکات نشه ورکول دا فروغ دي زمما زمما اصول مور خپل نیکو ای باندې زکات نه کیږي دا فرموله د نړۍ نشه هم یسالونک